وربما أكسب ثان أولا تأنيثا تعرفت لي هنا وربما أكسب ثان أولا فعل وربما أكسب ثان أنتبهها ثاني عوض عن حرف وربما أكسب ثان هذا فعل أولا مفعول إيه أول مفعول به أول طب فين المفعول الثاني تأنيثا وربما أكسب ثاني أولا تأنيثا إن كان لحذف مؤهلا واضح إن كان لحذف مؤهلا يعني إن كان قابلا بإيه لأن يحصل في هذا يعني الحذف وربما أكسب ثاني أولا تأنيثا إن كان لحذف مؤهلا ونظير ذلك من كلام العرب قول عن ترك في معلقته زاد عليه كل عين شرة فتركنا كل قرارة كالدرهم زاد عليه كل عين شرة فتركنا كل قرارة كالدرهم وقول الراجزي طول الليالي أسرعت في نقضي نقضنا كلي ونقضنا بعضي طول الليالي أسرعت في نقضي نقضنا كلي ونقضنا بعضي وقول الأعتى وتسرق بالقول الذي قد أذعته كما سرقت صدر القناة من الدليل كما سرقت صدر القناة هي أصلها كما سرق صدر القناة هي. وقول الآخر مشينا كما اهتزت رماح تفتهت أعاليها مر الرياح النواتل فقد أنس في البيت الأول لفظة كل زاد عليه كل عين فرة لأنه أضيفت إلى عين وأنس في البيت الثاني لفظ طول الليالي أسرع مع أن الأصل إيه طول الليالي أسرع لكن قال طول الليالي أسرعت في نقضي لأنها أضيفت إلى الليالي فأكثرها التأنيث طول الليالي أسرعت في نقضي نقضنا كلي ونقضنا بعضي فأنس في البيت الثالث الصبر وتسرق بالقول الذي قد أذعته كما سرقت صدر القناة من الدليل فأنس الصدر لإضافته إلى القناة وأنس في البيت الرابع مر لإضافته إلى الرياح مشينا كما اهتزت رياح تتفهت أعاليها مر رياح النواتل والمضافات المذكورة لو حذفت لبقي الكلام مستقيما كما قال في الخلاصة إن كان لحذف مؤهلا وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعا وإن كان مثقال حبة من خردل بنصب مثقال على أنه خبر كان أي وإن كان العمل الذي يراد وزنه مثقال حبة من خردل وقرأ نافع وحده وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها إذن في هذه الحالة إذا قرأنا على قراءة نافع اللي هي وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها فماذا يكون إعراب مثقال اسم كان تأملوا وإن كان مثقال حبة من خردل أحسن يبقى إعراب مثقال إيه فعل مصدر الضم لأن كان هنا على هذا القول تكون تامة تامة فعل وفعل مش ناقص أو إن كان مثقاله يعني إنه وجد مثقاله يعني كان مثلا مكان بمعنى التواجد فبتكون تامة طيب شاهد من القرآن واحد عمل كده وبعد نعم أيوه على هذه القراءة يعني نعم طيب في حاجة تانية وإن كان ذو عسرة فقل إلى ميمان وإن كان ذو عسرة فذو هنا إعرابها فاعل مرفوع بالواو طيب وإن كان رجل يورث كلالك نعم رجل فاعل وهكذا طيب ثم قال تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى وهارون وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب من الساعة مشفقون

اما انتم فلا دليل عندكم ولا برهان. وتالله لأكيدن اصنامكم لأحسانن لفضيحتها لاظهار عجزها بعد ان تولوا مدبرين اي عنها بفراغكم عن عبادتها. فجعلهم جلابا اي قطعا مكسرة بعد ان ولوا عنها ليعلموا انها لا تتحلم الى هذا الحد. فهو عجزهم في الدفع عن انفسهم فتوقع عابدهم الدفع عن نفسه غاية التفع. فجعلهم جلابا كسر هذه الاصنام وجعلهم قطعا مكسرة بعد ان ولوا عنها وانطرحوا. لماذا فعل ذلك؟ ليعلموا انها لا تتحلم الى هذا الحد. يعني عجزهم عن في الدفع عن انفسهم. واضح؟ يعني بهذه الطريقه ابراهيم اثبت لهم ان هذه الاصنام عاجزه عن ان تدفع عن انفسها الضر. فكانه يريد ان يقول لهم ايه؟ اذا كانت عاجزه عن ان تدفع عن نفسها فكيف تتوقعون ان تدفع عنكم يوم القيامه؟ او تدفع عنكم الضر في الدنيا؟ واضح؟ هو اقام لهم برهان وعجزهم عن ان يجادلوا او يدعوا انها ايه قادره على نصره. فلذلك يعني هذا من ابلغ الاساليب في المحادثه. نعم. فجعلهم جلابا اي قطعا مكسره بعد ان ولوا عنها ليعلموا انها لا تتحلم الى هذا الحد. فهو عجزهم في الدفع عن انفسهم فتوقع عابدهم الدفع عن نفسه غايه السفه. لما فقد الثقل وقيل كيف عجبت عن الدفع عن نفسها حتى هم من السفهة قالوا ايه؟ من فعل هذا بآلهتنا، من فعل هذا يعني آلهة يفعل بها ويقصر على تحصيلها، من فعل هذا بآلهتنا الإله يقوى المخلوق على آليته. فجعلهم جلابا فهو عجزهم في الدفع عن أنفسهم فتوقع عابدهم الدفع عن نفسه غاية السفة. صبح هذه الآلهة أنها عاجزة عن الدفاع عن نفسها، فالذي يعبدها يتوقع منها أن تدفع عنه هو هذا إنسان في غاية السفة. إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، يعني فيسألونه لما فعل بآلهتهم. فإذا ظهر عجزه عن النطق فنندو له اعجز منه في ذلك. يعني اذا كان الصنم الكبير صنم الههم الاكبر هو الذي تركه ابراهيم عليه السلام فلم يقطعه ولم يحطمه فجعلهم جلادا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون، يتهمون اذا الاله الكبير هو اللي حطم الاله الصغير. واضح؟ الظاهر كده ابراهيم يريد ان يعاملهم بنفس منطقهم يعني. فترك الصنم الاكبر فلم يحطمه. لماذا؟ لعلهم الاله يرجعون. يشوفوا بقى الاله الكبير يروحوا ايه يسالوه هو كان شايف وسامع او هو الذي فعل هذا. فلعلهم الاله يرجعون فيسالونه لما فعل هذا بآلهتهم. فاذا ظهر ايضا عجز هذا الاله الاكبر صنم الاكبر هذا عالي النطق فان اذا من دونه من الالهه او الاصنام اعجز عن ذلك النطق فضلا عن الدفع للذي اظهر عزه فيه. هذا بالاضافه الى الفائده الاولى وهي انه ان هذه الالهه ايضا باطله عبادتها باعتبار انها عجزت عن ان تدفع عن نفسها. فرجعوا فاتوا بيت الاصنام فوجدوها جذابا قطعا مكسره. قالوا من فعل هذا اي هذا الفعل الفظيع بآلهتنا إنه لمن الظالمين أي لجرأته على إهانتها وهي الجديرة عندهم بالتعظيم أو لإفراطه في التجديد والحق أنه لم يرحم هذه الآلهة حطمها حطع حطاما حتى صارت قطعا صغيرا. إنه لمن الظالمين كان قاسي في التحقيق فلم يترك منها شيئا سليما. إنه لمن الظالمين أي لجرأته على إهانتها وهي الجديرة عندهم بالتعظيم أو من الظالمين لإفراطه في التجذير والحطم وتناديه في الاستهانة بها أو من الظالمين بتعريض نفسه للهلكة ولاستفهامه الإنكار والتوبيخ والتشهير. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون أي يحضرون عقوبته. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، هذا دل على أن إبراهيم عليه السلام كان في سن الشباب والفتوة، فإذا لا يعير الإنسان بالشباب، فإن أصحاب النبي عليه السلام كان معظمهم شبابا، وأيضا أنصار موسى عليه السلام فما آمن موسى إلا ذرية من قومه يعني شبابا، أصحاب الكهف كانوا شبابا، إنهم فتية آمنوا بربهم، لأن الشباب هو فترة الحيوية والنشاط والقدرة على العمل والإنجاز. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، كنا من قبل أن يذكرهم أحيانا تفسر بمعنى إيه؟ يعيبهم. أيوه قال يعني هي عملية إيه؟ سلاح إيه؟ إعلامي، السلاح الإعلامي، ها؟ إشارة إلى خطورة السلاح الإعلامي، الإنسان يعني لما يضحي يبقى لابد يكون التضحية إيه؟ التضحية فن، لابد يكون فيه فن في التضحية، مش الإنسان يعمل عمل أخرق بلا ثمرة، كما قال المتنبي بيت كان الحقيقة له في نفس المعنى، ما حد فكره؟ يعني معناه يعني ان اعمال الرأي اهم من اعمال السيف، يعني في بعض المواقف يكون النكاية بالرأي الصواب افضل من ايه؟ من النكاية بالسيف. لا اذكره الان. على اي الاحوال هكذا اولو الالباب اذا ارادوا التضحية فتكون التضحية لها قيمة ولها وزن، مش تضحية لا يترتب عليها الضرر المحض وتأخير الدعوة. فالامثلة بقى تؤيد هذا الدرس، ما شاء الله حاجة عظيمة. طيب تفضل. قصة الغلام مع الساحر، يعني الغلام ايضا نصب هذا الفخ ليه؟ للملك الكافر حينما بينه وبين لا تستطيع ان تقتلني حتى بعد القصة الطويلة المعروفة حتى تأتي ايه؟ تجمع الناس في صعيد واحد وتفعل كذا وتأتي بالسهم وتقول بسم الله رب الغلام، هو عارف انه سيأتي هذا بإذن الله سوف يكون سببا في موته، هو لا يغالي الآن بروحه. لماذا؟ أن الثمرة ثمرة لها قيمة ولها وزنها، ولذلك مش مهم يموت خلاص لأن دعوته تحيا، لأنه بدليل أن الناس إيه؟ آمنوا لما رأوا هذا الساذج السفيه يقول ما قاله الغلام له بالمثل، ولم يتفطر أن هذه آية من آيات الله سوف تجعل الناس يؤمنون، لأنه عجز عن قتله بكل وسيلة، لكن لما قال بسم الله رب الغلام فعلا قتل الغلام فآمن الناس أجمعون. واضح هذا السلاح الإعلامي، أن يكون التضحية فيها فن يثمر وينفذ العاتبة المرجوة. طيب إيه ثاني؟ موقف آخر صحيح، موقف موسى عليه السلام وهارون من فرعون، قال أوعدكم يوم الزينة وأن يحكر الناس روحا، فأيضا هذا كان على رؤوس الأجهاد للتأكد بهذه الآية. في حاجة ثانية؟ في تقليد رأس هي تفيد الكلمة اللي بقولها ان التضحية فن، لكن مش نفس الموقف الإعلامي. عبد الله بن حلال فعلا لما أغراه ملك الروم بالكفر وعرض عليه النصرانية فأبى، فجاب له يعني فدر بالسغلة تغلي شدة، وأدخل إيه الأول اللي عمل إيه؟ علقه وأمر الجنود أن يضربوه بالسهام في كل موضع بدون أن يصيبوه إرهابا له، فأبى. عرض عليه أن يزوجه ابنته ويصبح شريكا له في الملك ويتنصر فأبى، ثم أتى ببعض الأسرى فأدخلها في قدر تغلي وأخرجها فإنها عظام تلوح غابت لحومهم وبكى العظم، فبكى فحينئذ طمع فيه هذا الملك الكافر ملك الكفار، فطمع فيه وأخبر بذلك فناداه، فعرض عليه بالكفر وكذا والإغراء هذا، فقال فرقت فقال إذا لماذا بكيت؟

ودعا ايضا ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. فاستجبنا له فنجيناه اهله من الكرب العظيم وهو الطوفان او من الشدة والتكذيب والاذى. فان هناك فيهم الف سنة الا 50 عاما يدعوهم الى الله عز وجل فلم يؤمن به منهم الا القليل. ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا. نصرناه من القوم اي نصرناه نصرا مستتبعا للانتقام والانتقام من قومه الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين فلم يبق منهم احد كما دعا نبيهم نوح عليه السلام. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفثت فيه غنم القوم اي رعته ليلا وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها اي الفتوى او الحكومه المفهومين من السياق. ففهمناها يعني فهمنا الفتوى او فهمنا الحكومه الحكم سليمان اي فكان القضاء فيها قضاءه لا قضاء ابيه. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان غنما افسدت زرعا بالليل فقضى داود بالغنم لاصحاب الحرب فقال سليمان بل تؤخذ الغنم فتدفع الى اصحاب الزرع فيكون لهم اولادها والبانها ومناتعها. ويبذل اصحاب الغنم لاهل الزرع مثل زرعهم فيعمروه او فيعمروه ويصبحوه. فاذا بلغ الزرع الذي كان عليه لما الى نفس مستوى السلف الذي كان عليه ساعه رضوان هذه الغنم عليه. فاذا بلغ الزرع الذي كان عليه ليله نفثت فيه الغنم اخذه اصحاب الزرع وردوا الغنم الى اصحابها. وكذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا لا مرفوعا الله اعلم بالحقيقه فيه. قوله تعالى وكلا اتينا حكما وعلما اي وكل واحد منهما اتيناه حكما وعلما كثيرا لا سليمان وحده. ففيه دفع ما اتى يوهمه تخصيص سليمان عليه السلام بالتفهم من عدم كون حكم داود عليه السلام حكما شرعيا. وتعرض العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في شرح هذه القصة قصة داود وسليمان يحكمون في الحرب في حوالي 96 صفحة من الكتاب كتاب أضواء البيان في أضواء البيان في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن أو في إيضاح القرآن بالقرآن. فالحقيقة طبعا 96 صفحة فعلا بحث رائع جدا في الاجتهاد ومتعلقة به لكن لا شك أن الوقت يعني لا يسمح لنا أن نتعرض لكل هذا فللأسف الشديد نضطر إلى تجاوز هذا الموضوع. وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وعلمناه صنعة لبوس لكم الضمير في علمناه راجع إلى داود عليه السلام. علمناه أي علمه الله سبحانه وتعالى كيف يصنع الدروع الدروع. علمناه صنعة لبوس لكم أي عمل الدروع الملبوسة. قيل كانت الدروع قبله صفائح فحلقها جعلها حلقا وفردها أي جعلها حلقا وأدخل بعضها في بعض كما قال تعالى وألمنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدم في الصبر أي لا توسع الحلقة فتقلق المسمار ولا تغمر المسمار فتقد الحلقة لكن قدر في الصبر. ولهذا قال لتحصنكم من بأسكم أي لتحفظكم من جراحات قتلكم في أثناء القتال تحليف من البأس. تعلمه ذلك رحمة بكم فيما يحفظ عليكم في المعامع حياتكم. وفي إيراد الأمر بالشكر منه على صورة الاستفهام مبالغة في التقريع والتوبيخ لما فيه من الإيماء إلى التقصير في الشكر. فقوله تعالى فهل أنتم شاكرون